الحكيم. الحكيم اسم من أسماء الله، كما أن صفة الحكمة صفة ذاتية له جل وعلا ثابتة لله. والحكيم هو الذي له الحكمة البالغة العالية في خلقه وأمره، حكيم فيما خلق وحكيم فيما أمر، لا يخلق شيئا عبثا سبحانه، ولا يشرع شيئا سدى، بل له الحكمة البالغة في كل شيء، في أمره ونهيه وفي خلقه وفي قضائه. حكمته نوعان جل وعلا: الحكمة في خلقه، فخلق الخلق لحكمة عظيمة ولغاية جليلة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وله الحكمة في شرعه وفي أمره سبحانه وتعالى، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل عليهم الشرائع ليعبدوه جل وعلا. فأي حكمة أعظم من هذه الحكمة، وأي فضل تفضل به الله جل وعلا علينا، وفضائله كثيرة سبحانه وتعالى. دليل هذا ليس قوله جل وعلا: وهو الحكيم الخبير، قال: والله عزيز حكيم. ومن السنة ما جاء في الدعاء، قال: وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. كيف نتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم؟ كل ما خلقه الله جل وعلا خلقه لحكمة، أليس كذلك؟ ما يصيب الإنسان من بلاء يعلم أن له جل وعلا الحكمة البالغة، وما ينعم عليك من نعم تعلم أنها لحكمة، وما أصابك من أمر تعلم أنه لحكمة. فله الحكمة البالغة فيما أمر وفيما نهى وفيما قدر وفيما قضى سبحانه جل في علاه. منع فلانا لحكمة، وأعطى فلانا لحكمة، وأمرض فلانا لحكمة، وشفى فلانا لحكمة، ووهب فلانا لحكمة، ومنع فلانا لحكمة. ولذلك الناس يتفاوتون عمرا ورزقا وشقاء وسعادة ونحو ذلك لحكمة جليلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيطمئن العبد ويؤمن أن ما أصابه حكمة عظيمة، الله جل وعلا قضى عليه هذا الأمر لحكمة يعلمها سبحانه، نحن لا نعلمها.